الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد علينا هذه الأيام بالخير والنصر والتمكين لأمة الإسلام، وعمرة مقبولة لمن اعتمروا في شهر رمضان، وعود أحمد إن شاء الله رب العالمين. ونبدأ لقاء الليلة وهو اللقاء رقم 42 في العقائد من ليلة السبت 7 من شوال 1425 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2004 ميلادي. ونبدأ أيها الأحباب هذا اللقاء عاما خامسا هجريا بفضل الله تعالى مع أول لقاءاتنا في هذا العام. كنا قد مكثنا بحول الله تعالى وتوفيقه وفضله 3 سنوات في الدروس الفقهية، والتي وصل مجموع محاضراتها ولقاءاتها إلى 124 لقاء. ثم بدأنا في العام الماضي 1424 هجرية من بعد عيد الفطر أيضا لقاءاتنا مع العقائد الإسلامية، وانتهينا باللقاء رقم 41 في آخر جمعة من شهر شعبان. ونستأنف الليلة دروسنا بحول الله وقوته مع العقائد أيضا. ويعني يلاحظ كما هو ملاحظ في هذه الأيام على المساجد قلة الرواد، وكنت أظن أنه مع إعلاننا عن هذه الدروس العطائية والعقائدية أن يكون العدد كثيرا إن شاء الله. بارك الله في الموجودين. وإن كان هذا اللقاء كان يعني يحتاج ويستأهل حضور عدد أكبر، لأنه كقاعدة أساسية لما سنتحدث عنه بعد ذلك، حيث يختلف بعض الناس في أمور معينة تتصل بالعقيدة أو تتصل بالعبادات والمعاملات، فتفترق آراؤهم وتتباين وجهات نظرهم. لذلك نخصص حديث الليلة عن الاختلاف المشروع والافتراق الممنوع. هناك اختلاف مشروع سببه شرعي، وهناك افتراق ممنوع ومذموم. نتعرض للتفرقة بين الكلمتين الاختلاف والافتراق، ونبين أسباب الاختلاف وكذلك أنواع هذه الاختلافات وموقفنا تجاه كل منها. الاختلاف هو نقيض الاتفاق، الاختلاف نقيض عكس الاتفاق، والخلاف أيضا يأتي بمعنى المخالفة والمضادة. فلان يخالف فلان أي يضاده في الرأي. وتخالف الأمران أي اختلف أي لم يتفقا. والاختلاف والمخالفة أيضا أن يسلك كل شخص طريقا يغاير أو يخالف طريق الآخر. هذا الاختلاف قد يكون مشروعا، يعني له سبب شرعي كما سنتحدث بعد قليل، وقد يكون ممنوعا وبالتالي يكون مذموما، وهو ما يطلق عليه الافتراق. إذن الافتراق أو التفرق قيل إن معناهما واحد، يعني مترادفان. الافتراق والتفرق مأخوذ من الفرق وهو خلاف الجمع، الفرق بين اثنين بعكس الجمع بينهما. وقيل هما متباينان يعني مختلفان. فالتفرق يكون للأبدان للمحسوسات للأشخاص، والافتراق يكون للآراء وللكلام. فيقال مثلا فرقت بين الرجلين ف فرقت بين الرجلين فتفرقا. ده بالنسبة للأبدان. وبالنسبة للأقوال أو الكلام، فرقت يعني الواء ليست مشددة بين الكلامين فافترقا. الفرقة مصدر افتراق، وكل هذا مأخوذ من الفرقة أو المفارقة، وهي المباينة والمفاصلة والانقطاع والانشعاب والشذوذ. لأن لما نتحدث عن المعنى اللغوي كما سبق في أي موضوع فقهي، لما نتعرض للمعنى اللغوي يعطينا عبارات كثيرة. فهذا التفرق أو الافتراق فيه معنى المفاصلة، فيه معنى الانقطاع، الانشعاب، التشعب، وستأتي الآية التي تدل على ذلك أيضا، والشذوذ والخروج عن الجماعة وعن الأصل وعن الطريق المستقيم. الافتراق اصطلاحا معناه يقصد به الخروج عن أهل السنة والجماعة، يعني عما عليه أهل السنة والجماعة اتفقوا عليه، الذي يخرج على آرائهم يسمى يعني مفارقا ومغايرا لهم، فهذا المقصود بالافتراق. ولذلك لما كنا نتحدث عن العقائد كنا نتناول يعني أقوال أهل السنة والجماعة في مسألة القبر، في مسألة العذاب الذي فيه، في مسألة الصراط، في مسألة الجنة، في النار، في الملائكة وما إلى ذلك. فكنا نبين مواقف أهل السنة والجماعة. يعني انتهاني لازم يعني انتهاني. الخروج عن أهل السنة والجماعة في الأصول العقائدية يبقى هذا يسمى افتراق. وقد يحصل هذا الافتراق في يعني أمور عملية مثل العبادات كما سيأتي، لكنه يطلق عليه في هذه الحالة اختلاف. فنقول اختلف الأئمة أو اختلفت المذاهب الإسلامية في المسألة الفلانية أو العلانية على مذهبين أو ثلاثة، لكن هذا الاختلاف قلنا يكون سببه شرعي، فهو اختلاف مشروع يعني ليس ممنوعا ولا مذموما. إنما الافتراق الآخر هو الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فميتته جاهلية، لأنه فارق الجماعة أي ما عليه أهل السنة. الفرق بين الاثنين، بين الاختلاف والافتراق، بعد أن عرفنا معنى كل منهما، أمر يعني مهم ينبغي الاعتناء به، لأن بعض الناس لا تفرق بين مسألة الافتراق أو مسألة الاختلاف. فقد يصل الاختلاف بينهما، بين الشخصين والمذهبين، إلى حد الافتراق، وقد لا يصل. فالافتراق هو أشد أنواع الاختلاف، يعني هو اختلاف فأشد من الاختلاف، وصل إلى حد الفرقة والتفارق والمباينة والشذوذ والمفاصلة إلى آخره. كثير من المسائل التي ينازع فيها، يتنازع فيها، يختلف فيها، إما مسائل خلافية، مسائل خلافية، وهذه لا يجوز الحكم فيها على المخالف بأنه كافر أو أنه ضال، لا، هو قد يكون مجتهد أصاب أو أخطأ، فلا نحكم عليه بالكفر ولا بالخروج عن السنة. أما الافتراق فيكون في الأمور الثابتة بدليل من السنة أو بدليل من القرآن الكريم، وبالتالي أمر ثابت وواضح. الآخر اختلف في هذا الأمر مع وجود الدليل، يبقى هو يعني في هذه الحالة خرج عن النص، كتاب أو سنة، خرج عن الإجماع المعتبر الشرعي، حينئذ يحكم على صاحبه، حينئذ يحكم على صاحبه بالضلال أو بالكفر. الاختلاف ناحية أخرى من الفرق، مع أنه مشروع، يكون عن اجتهاد صاحبه، إما مصيب أو مخطئ، وكلا الحالتين يؤجر على قدر اجتهاده في المسألة. إنما الافتراق لا يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية، بل عن ابتداع وهوى. ابتداع ابتدع من عنده، وكل بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، يبقى ابتدع وحكم في هذا الأمر تبعا لهواه وليس تبعا لشرع مولاه. وبالتالي نأتي لأسباب الاختلاف. لماذا حصل الاختلاف؟ أسباب الاختلاف إما أسباب شرعية يعني جاءت من جهة الشرع وسنعطي لها أمثلة، وبالتالي يكون هذا اختلاف مشروع وسائغ جائز. وأسباب أخرى تكون خارجة عن الشرع، وبالتالي يكون هذا اختلاف ممنوع أو افتراق مذموم. يبقى الأمرين، اختلاف يكون سبب شرعي أو يكون سبب غير شرعي. من أمثلة الاختلاف الجائز شرعا المشترك اللفظي، يعني هنعطي أمثلة لأسباب هذا الاختلاف. ما يسمى بالمشترك اللفظي، يعني مشترك لفظي، يعني كلمة لفظ يشترك في معنيين، يعني يطلق على معنيين، مثل كلمة قاف راء همزة في قول الله تعالى مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلما رجعنا لمعنى كلمة قرء اللي هي مفرد قروء، وجدناها تطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض، ودي تكلمنا عنها في الدروس الفقهية، وعلشان نذكركم بها قلنا تفتكروها ان الحيض اولها حيض. الذين قالوا بان القروء مقصود بها الحيض هم من اول اسم مذاهبهم الحق حنفية وحنبلة، ده للتسهيل فقط، مش عشان هم حنفية وحنبلة قالوا حيض، ده هي للتسهيل، لتسهيل الامر. والملكية والشافعية قالوا المقصود بها الايه؟ الطهرة. ولكل ادلة، لكن كلهم اختلفوا ليه؟ لأن كلمة قروء تطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يطلقها على الحيض لقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض أو حيضات. لو أراد الطهر بذاته لقال ثلاثة أطهار. فلكل وجهة. هذا خلاف شرع، يعني ما خرجش عن الشرع، لأنه جاء في هذه الكلمة اللي هي المشترك اللفظي الذي يطلق على القرء وعلى أي القرء على الحيض وعلى الطهر. تردد، مثال آخر، تردد استعمال اللفظ بين الحقيقة والمجاز. زي إيه؟ زي مسألة الأبض. أطلق الله تعالى لفظ الأبض على الجد في قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هو أبوه مين؟ سيدنا يوسف، يعقوب، أدي الأب. طب ما هو أطلق على الجد اللي هو إسحاق اللي هو جده، جد سيدنا يوسف، أطلق عليه أبا، كما أطلق على جد الأب اللي هو سيدنا إبراهيم أطلق عليه أب أيضا، فقال واتبعت ملة آبائي. هذا الإطلاق الذي نظر إلى أنه إطلاق حقيقي، يبقى ربنا أطلق هذا الاسم اللي هو الأب على الجد فهو إطلاق حقيقي، يبقى الجد اسمه أب برضه حقيقة. فقالوا إيه في الميراث؟ بأن الجد باعتباره أب يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب يحجبه، يعني الميراث كما يحجبهم الأب. ليه؟ لأن ده إطلاق حقيقي، وهؤلاء هم الحنفية. الرأي الآخر قال لا، الإطلاق إطلاق مجازي ليس حقيقي، فالجد ليس أبا حقيقيا بل هو أب مجازي، وبالتالي لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب، وبالتالي يرث معهم كما بينا ذلك في المواريث كأنه واحد منهم بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. فبرضو ده سبب من أسباب الاختلاف اللي هو الإطلاق الحقيقي أو الإطلاق المجازي. تعارض النصوص، النصوص اللي هي الآيات القرآنية والحديث النبوية قد يتعارض ظاهرها، يتعارض ظاهرها في مثل إيه؟ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الحامل ولا الحائل؟ الحائل يعني ليست حاملا، يبقى عدتها باتفاق 4 أشهر و10، إنما الكلام في الحامل، المرأة الحامل. عندنا آيتين، آية سورة البقرة وآية سورة الطلاق. سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى هنا حصل خلاف حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين، يعني إن وضعت حملها بعد شهر ولا اثنين تنتظر 4 أشهر و10 أيام، ولو عدت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع الحمل تبقى تعتد بوضع الحمل، أبعد الأجلين. عبد الله بن مسعود قال: تعتد بوضع الحمل على كل حال، مادام هي حامل يبقى عدتها ايه؟ وضع الحمل. يبقى في ايتين متعارضتين، اخذ هو بالايه الاخيره اللي هي وضع الحمل، حتى لو انها وضعت الحمل بعد اسبوع خلاص انتهت عدتها بوضع حملها، وعلى هذا جمهور الفقهاء. يبقى ده برضو سبب من اسباب الاختلاف الشرعي والجائز، لكن استقر الامر الان على ايه؟ على كلام عبد الله بن مسعود، وعلى أن تعتد المتوفى عنها الحامل يبقى تعتد بإيه؟ بوضع الحمل وليس بأبعد الأجلين. اطلاع البعض على حديث نبوي لم يطلع عليه البعض الآخر، لأنه لم تكن المواصلات والاتصالات سهلة كما هو الحال الآن. يبقى فلان ثبت لديه حديث ما وفلان لم يثبت لديه هذا الحديث، فكل قال بما ثبت عنده. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه عمل الموطأ وكتب الموطأ، أراد أمير المؤمنين في هذا الوقت أن يعلقه على الكعبة حتى يلزم الناس به، فقال: لا يا أمير المؤمنين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب، كل واحد معاه أحاديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكوني ألزمهم بهذه الأحاديث يبقى أنا حجرت الأمر على من سمع أحاديث أخرى لم تكن موجودة في الموطأ. في حاجة اسمها أدلة متفق عليها لا خلاف فيها، أولها الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. في أدلة مختلف فيها اللي هي القياس، المصالح المرسلة، سد الذرائع، العمل بخبر الواحد، دي سموها أدلة مختلف فيها. إذن الفقهاء اختلفوا فيها، لما حصل فيها اختلاف الذي قال بها يبقى أخذ بهذا الرأي وعمل به، الذي لم يقل بها يبقى خالف من أخذ بهذا الدليل. اختلاف الناس أيضا من الأسباب في الفهم، وإحنا كنا نقول دائما الفقه والفهم، ربنا لم يخلق الناس على فطرة واحدة ولا على فطنة واحدة، بل اختلفوا في هذا الأمر. فلان ذكي، فلان يعني فهمه على قدره، وهذا حصل بين الأنبياء، بين سيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليهما السلام، وهما نبيان، فقال الله تعالى عليهما أو عنهما في قضية عرضها القرآن، قال ربنا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هما الاثنين عندهم حكم وعندهم علم، لكن ربنا فهم القضية لمين أكثر؟ لسليمان. يبقى هذا لم يعني يفت في فهم سيدنا داود، لأن الله تعالى قال: وكلا آتينا حكما وعلما. أما بقى أسباب الخلاف الممنوع وغير الجائز، دي أسباب جائزة تحصل ويترتب عليها اختلاف، وسنعطي لها امثله ايضا. لكن في خلاف ممنوع، منها التعصب للمذاهب الفقهية. كان بيحصل انه الناس تتعصب للمذاهب الفقهية، اللي مذهبه مالكي هو مالكي، ملوش دعوة لا بحنفي ولا بشافعي ولا بحنبلي، والحنبلي حنبلي، ملوش دعوة ببقية المذاهب. هذا أمر منقود في الدين، لأن دائما كنا نكرر عن هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم الله، في الأصول متفقون، في الفروع مختلفون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا يأتي الأتباع من بعدهم يتعصبوا لمذهب دون مذهب. وعكس ذلك تماما الإعراض عن المذاهب الفقهية، قلنا لناش دعوة بالمذاهب، احنا عندنا الكتاب والسنة، هناخد بما فيهما. نقول له أنت لم تصل لدرجة هؤلاء الأئمة الذين عرفوا الكتاب محكمه ومتشابهه مطلقه ومقيده، عامه وخاصه، ناسخه ومنسوخه، أحاط علما وفهما بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك فهموا الأحكام واستنبطوا من الكتاب والسنة هذه الأحكام. كل واحد يأتي ويقول أنا سأكتفي بما في الكتاب والسنة، نقول له أنت لست على هذه الدرجة التي تكتفي بها في الكتاب والسنة، لا بد لك من عودة إلى هذه المذاهب أو أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله لتعرف حكم الدين أو الشرع في مثل هذه المسألة. التخطيط الدقيق والمنظم لأعداء الإسلام لبث الفرقة بين المسلمين. وسمعت الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يقول الأسئلة التي تثار في مصر تثار أيضا في المغرب وفي باكستان، هناك تخطيط منظم علشان تبث الفرقة بين الشباب وبين المسلمين لشغلهم بالأمور الفرعية، مسألة النقاب واللحية وتقصير الثياب وما إلى ذلك. يبقى كأن هذا هو الدين الذي ينبغي أن احنا نقف عنده، والدين أعظم وأوسع وأكبر من ذلك. بعد بعض الشباب برضو عن الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية، وقضية الولاء والبراء غير واضحة في أذهان بعض الشباب، فيوالون أحبابه ومن يلوذون به ويتبرؤون من غيره. وهيمنة البدع والخرافات أيضا على الناس، ووجود أدعياء للولاية من المتصوفة، وأنا سنتحدث عن ذلك قطعا بعد ذلك، أو أمراء جماعات يقول لك أنا الأمير قال كذا أو لابد، وجماعات تبقى منظمة أيضا وتبقى تسلك طرق تظن أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل كما هي. وتتأثر هذه الجماعات أو غيرها بأفكار وفلسفات وافدة من الخارج وليس من صميم الدين والإسلام. الجهل وقبض العلم في قبض العلماء، ففي صحيح مسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، بل يقبض العلم بإيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو لم يبقى عالما يبقى اتخذ الناس رؤساء أو رؤوس جهال، فسئل الجهال دول هيسألوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، تأتي الضلالة من رفع هذا العلم برفع العلماء. التشدد والتنطع في الدين وإيقاع المسلمين في الحرج والعنت، والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج كذلك أراد سبحانه وتعالى بنا، كما في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأقسام الخلاف بقى المشروع والممنوع، إن احنا نفهم هذه المسألة. وأنا كان يعني فودي لو تمكننا من الصبورة عشان نرسم ثلاث دوائر، احنا نرسم دائرة، الدائرة الأولى هنسميها أهل السنة والجماعة، الدائرة اللي في النص أهل السنة والجماعة، الدائرة اللي بعديها الأكبر منها نوعا ما هنسميها أهل القبلة، أهل القبلة اللي هم المسلمون اللي هي أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول، أو أمة البلاغ الذين وصلهم بلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. هذه الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة الأوسع اللي هم بنو آدم، يعني سواء كانوا بقى كفر أو بعيدين عن الدين، اللي هي بنسميهم أمة الدعوة، يبقى مطلوب منا أن ندعوهم إلى هذا الدين وهذا الإسلام. يبقى هذه الدائرة الكبرى اللي هي دائرة بنو آدم كلهم مكلفون بالاستجابة لهذا الدين. ولذلك كنا نقول أحيانا يا أحباب إن الكفار مطالبون بالشريعة لكنها لا تصح منه بالعبادات إلا بالإيه؟ بالإسلام. لما يدخلوا بقى في الدائرة اللي في النص، الدائرة الوسطانية اللي هم أمة الإجابة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل القبلة انتسبوا للإسلام لم يخرجوا عن الملة، لكن منهم فرق ضالة خرجت عن الإيه؟ عن أهل السنة والجماعة. إنما أهل السنة والجماعة اللي هم في النص أقوالهم مطابقة للكتاب والسنة، وهو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك نفرق بين ثلاث دوائر، دائرة الأولى أهل السنة والجماعة، نتوسع شوية إلى أهل القبلة كل المسلمين منهم المبتدع ومنهم الضال ومنهم اللي خارج عن أحكام الكتاب والسنة لكنهم لم يخرجوا عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدائرة الثالثة غير مسلمين، يبقى دول مطلوب دعوتهم لهذا الإسلام. أقسام الخلاف أو أنواعه أربعة أقسام، ناخد بالنا برضو منها لأنها مفيدة في موضوعاتنا هذه. الخلاف الأولاني اسمه خلاف تنوع، والخلاف الثاني اسمه خلاف خطأ وصواب. الخلافين دول التنوع والخطأ والصواب يقع بين أهل السنة والجماعة ولا بأس من وقوعهما لأن كليهما خلاف مشروع وجائز، وهندي أمثلة له. الخلاف الثالث والرابع ده اللي فيه مشكلة، خلاف الهدى مع الضلال هذا الثالث، أو خلاف الإيمان مع الكفر، وهذان الخلافان ممنوعان مذمومان، ولا يقال فيهما تنوع اللي هو الأولاني ولا خطأ ولا صواب، كما قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة قال وإن أو إياكم، ما لهم بقى لعلى هدى إحلهم وإن أو إياكم، هذا القسم الثاني لعلى هدى أو في إيه ضلال مبين. يبقى هذا الخلاف يقع بين أهل السنة والجماعة من ناحية وبين الفرق الضالة والمبتدعة من ناحية أخرى تبعا لهذه الآية الكريمة. هنمسك أمثلة لهذه الاختلافات. خلاف التنوع، يعني خلاف تنوع، يعني تنوع الخلاف بينهما كل أفراده مصيب، كل اللي اختلفوا في هذه الجزئية مصيب. مثلا صحابيان سافرا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففقد الماء فتيمم وصلي، لحد كده كويس مفيش مشكلة. إنما بعد أن وجد الماء قبل خروج الوقت، وجد الماء أحدهما قام فأعاد توضأ وأعاد الصلاة، والآخر قال أنا صليت لن أعيد الصلاة. لما عاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهما؟ قال للأول الذي توضأ وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين، أنك صليت مرة بتيمم ومرة بوضوء، وقال للآخر أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أنت عملت السنة وأجزأتك صلاتك. يبقى ده خلاف تنوع، هل أحدهما مصيب والآخر مخطئ؟ لا، كلاهما في هذه الحالة مصيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد على واحد منهما، وبالتالي قد يقال أيهما أفضل، هل من أصاب السنة أفضل أم من أعاد الصلاة ليأخذ الأجر مرتين أفضل؟ يبقى الخلاف هنا يكون في الإيه؟ في الأفضلية، في التنوع، وليس في الخطأ والصواب. مثلا اشتكى ابن مسعود رجلا يقرأ القرآن على غير قراءة عبد الله بن مسعود ابن أم معبد، مش كده؟ ومتمكن بقى في القراءة، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع منهما الاثنين وقال كلاكما محسن مصيب، ولكن لا تختلفا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى هذا أيضا خلاف تنوع في النوع. النص بالظبط. يبقى هذا الخلاف تنوع يقع بين أهل السنة والجماعة بعضهم البعض، وكلاهما مصيب على صواب، ولا يسمى أحدهما مخطئ والآخر مصيب، لأن ده النوع الثاني اللي هو خلاف الخطأ والصواب. وهذا الخلاف الخطأ والصواب اللي واقع أيضا بين أهل السنة والجماعة يأتي في المسائل الفرعية العملية. تعرفين العملية اللي هي إيه؟ اللي هي العبادات. إنما العلمية اللي هي العقائد، علم نظري غيب. هنا وارد في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. مثلا الاثنين من الصحابة أيضا، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمار بن ياسر، سافرا فأصابتهما جنابة بقدر الله تعالى. الاثنين لما أصابتهم جنابة، سيدنا عمر لم يصلي، وسيدنا عمار بن ياسر تمرغ في التراب وقام ظنا ان هو ده التيمم وصلى. لما عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قال له اخطأت يا عمر وانت اصبت يا عمار؟ بل قال لهما كان يكفيكما هكذا، انما يكفيكما هكذا، وضرب الارض بيديه ومسح على وجهه وكفيه. يبقى بين لهما كيفية التيمم. يبقى إذن سيدنا عمر لم يتيمم، لسه لم يعرف كيفية التيمم، ويعرف أنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور فترك الصلاة. عمار بن ياسر فهم أنه فتيممه صعيدا طيبا كما يغتسل الجنوب ويصب المية على جسمه كله، هو كمان عمل إيه؟ اتمرغ هو كله في التراب علشان يقوم ويصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذا الإيه؟ هذا الأمر. كذلك الاجتهاد في النص بقى، من هذا الاجتهاد اللي هو الخطأ والصواب، الاجتهاد في النصوص الشرعية من الأئمة مش مننا، يبقى أيضا أمر مشروع، وأمثلة كثيرة جدا في الصلاة. إيه أمثلة الخلاف في الصلاة؟ قراءة المؤتم لسورة الفاتحة خلف الإمام، ودي اتكلمنا عنها، يبقى الإمام الشافعي قال كذا وبقية الأئمة قالوا كذا، هذا اختلاف مشروع أيضا. قضاء الفوائد، اللي عليه فوائد ما صلاش غير بعد البلوغ بسنتين وثلاثة وعشر أحيانا، هل يقضي هذه الفوائد أم يكثر من السنن والنوافل؟ برضو خلاف مشروع. الصلاة النافلة ذات السبب داخل والمسجد وبعد صلاة العصر وقبل المغرب، توضأ لصلاة المغرب وذلك قبل المغرب بربع ساعة، هل يصلي سنة الوضوء أم يمتنع عن الصلاة؟ كل هذا خلاف إيه؟ مشروع وسائل. في الصيام اختلاف المطالب، السعودية صامت يوم فطرت يوم السبت واحنا فطرنا يوم الأحد، هذا الخلاف لأنه له أصل في الشرع، وأيام الصحابة رضي الله عنهم حصل هذا. كفارة المفطر في نهار رمضان، لو واحد فطر عامدا متعمدا في نهار رمضان هل يقاس على المجامع، على من جامع زوجته؟ قال بذلك المالكية فأوجبوا عليه كفارة، وبقية الفقهاء قالوا لا، لا كفارة عليه إلا إذا جامع في نهار رمضان، هو مخطئ وهو آثم ولا يكفيه الدهر ولو صامه، لكن ما لهوش كفارة مثل كفارة المجامع. في الطلاق وتكلمنا عن أحكام الطلاق، يمكن في خمس لقاءات، الطلاق بالثلاث في مجلس واحد أو في كلمة واحدة هل يقع بها ثلاث طلقات ولا يقع طلقة واحدة؟ وقوع الطلاق المعلق، إن رحت ضربوك ولا طلعت البلكون إلى آخر، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ غير ذلك مما وقع بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو لا يعدو لا يتجاوز الخطأ والصواب، لا هو خلاف هدى وضلالة ولا خلاف إيمان وكفر، لكن خلاف خطأ وصواب. إحنا بقى دورنا إيه اللي بيتعامل دلوقتي؟ البحث عن الأدلة، أدلة الفريقين، وصولا إلى الرأي الراجح، ودي جات مسألة الراجح، يعني أي الرأيين أصوب، لأنه لا نخطئ من قال بالرأي المخالف، لا نخطئ، كلاهما يعتبر مصيب، لكن أيهما أصوب وأيهما أفضل؟ ولذلك ننظر إلى كلام الأئمة رحمهم الله، كانوا يقولون مثلا إذا صح الحديث فهو مذهبي. اللي سيدنا الإمام مالك كان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يؤخذ من كلامه ولا يرد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعضهم يقول: اضربوا بقولي عرض الحائط إذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا موقفنا بقى كمسلمين من الخلافين السابقين، خلاف التنوع وخلاف الخطأ والصواب، لا نخطئ واحد من المختلفين، ولكن نبحث عن أفضل الرأيين أو أفضل القولين، ونبحث عن الأدلة. كل واحد استدل بأدلة نبحث عنها وننظر فيها، ولا نمتنع من الصلاة خلف من قال بغير قولنا. لأن لماذا؟ لأنه مأمورون نحن جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبقى مأمورون بالوحدة الصف والجماعة وعدم الفرقة والشذوذ. وكمثال ده الخلاف بين الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة في جانب والثلاث أئمة في جانب، في تزويج المرأة نفسها بدون ولي. بدون ولي الإمام أبو حنيفة قال بالجواز، وعلى ذلك مذهب الحنفية، وقسيمة الزواج كما تعلمون ليس فيها خانة للولي. الأئمة الثلاثة قالوا لا، الزواج بدون ولي نكاح باطل. كل واحد استدل بأدلته، وموضوع كبير وكتبنا فيه وينظر أيضا في يعني المحافل والندوات اللي بتعقد في الجامعات أو غير وصولا إلى الرأي الراجح. فلا نخطئ الإمام أبو حنيفة، وحاشا لله أن نخطئه، لأنه يطلق عليه الإمام الأعظم، خاصة أن بعض الدول زي تركيا وأندونيسيا والباكستان ومصر مذهب الرسم هو مذهب الحنفي. لا نخطئ الإمام أبو حنيفة حاشا لله، لكن ننظر إلى ما هو الأصلح للمجتمع. الأصلح أن نعود إلى أقوال الأئمة الثلاثة ونمنع الزواج بدون ولي. يبقى لابد من وجود ولي للزوجة. انتوا عارفين المأذون لما يجي يسأل يقول العروسة: وكلت مين؟ ولا وكلها مين؟ يقول: وكلها أبوها. مش كده ولا إيه؟ وكلها أبوها وكلها، خلاص. يبقى احنا ايه؟ لا، احنا نقول ان هذا الاب او الجد او العم يبقى اسمه في الشرع ولي في النكاح. لا تستبد المرأة بعقد النكاح بدونه. هذان النوعان كما يقال لا يفسدان للود قضية، لا ينفي المحبة بيننا وبين بعض، ولا التناصر ولا التآزر ولا التعاون، ولا يستدعي ذلك ان كل واحد يشق طريق مخالف للاخر. والخلاف الآخر بقى الثالث والرابع هو دول اللي عليهم كلام، خلاف الهدى والضلال، واقع بين أهل السنة والجماعة من ناحية. يبقى اللي فاتوا الأولاني اللي هو التنوع والخطأ والصواب واقع بين مين؟ أهل السنة والجماعة فقط. إنما هذا الخلاف اللي هو الهدى والضلال أو خلاف الإيمان والكفر أيقع بين أهل السنة والجماعة من ناحية، والناحية الثانية بين الفرق الضالة أو المبتدعة من ناحية أخرى. إحنا بناخد الشرع منين؟ من الكتاب والسنة والإجماع. فلو جاء واحد مثلا وقال إيه: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي كذا وكذا وكذا، وبعدين جه حكى لنا هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني حق، ما دامت صفاته التي رآها صلى الله عليه وسلم عليها مطابقة للصفات الموجودة في الكتب، يبقى هو ده رسول الله. إنما قال له كلاما معينا، نقوم نقول بقى انشر هذا الكلام واعملوا حكم بالأحكام، ينفع هذا كلام؟ ما ينفعش، لا يصح. يبقى لما تيجي الكتب اللي بتوزع، لما نعرف هذا الأمر، وخادم الحجرة النبوية الشريفة وقال النبي أصلا في المنام وقال له: يا أحمد مش عارف إيه العالم إيه والشباب إيه والعراق إيه وفلسطين إيه، ووزع الورقة دي على 40 واحد وكل واحد يوزعها على 40، ده كلام فاني. على طول تجي ماسك الورقة ومقطعها أو حرقها وانتهت المسألة. يبقى لا يؤخذ الشر من رؤية منامية. أو يجي واحد يقول: أنا صليت استخارة وصلاة الاستخارة استريحت، لأن أنا أخذ كذا أو أعمل كذا. نقول له: ده خاص بك انت، انما لا يطبق حكم من الاحكام على الناس ولا نعتبره مصدر تشريع. من امثله بقى خلاف الضلاله، الهدى والضلاله، اجمع المسلمون على استخلاف سيدنا ابي بكر الصديق خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان. فلما يجي حد بقى ويقول ان كان اولى بالخلافة سيدنا علي، نقول له هذا ضلال. ضلال ليه؟ لانه خالف اجماع المسلمين. ايضا اقوال الشيعة بان ائمتهم معصومون من الخطأ، يبقى هذا كلام فيه ضلال. لا يوجد معصوم من الخطأ الا الانبياء، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من وجد بعده ليس معصوما من الخطأ. لان معنى انه مش معصوم من الخطأ، انه معصوم من الخطأ، معنى انه معصوم من الخطأ انه يشرع لنا ذلك. يبقى القرآن خلص والسنة خلصت، لا ده هو هيجيب تشريعات جديدة، نقول هذا خلاف هدى وضلال. القول بتخليد عصاة الأمة في النار، يعني من عصى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يخلد في النار كالكافرين، وهذا قالت به الخوارج، هو ضلال أيضا. القول بالتكفير بالمعصية زي جماعات التكفير والهجرة بتاعت زمان اللي وجدت في مصر، يقول الأب عاصي الأم عاصية يبقى ده كافر، خلاص يسيبوهم ويهاجروا ويتركوا البلد وما فيها، هذا كله يبقى اسمه خلاف ايه؟ هدى وضلال. اذا الخلاف هنا في مسائل اعتقادية عملية ولا علمية؟ علمية لانها اعتقادية. يبقى الخلاف هنا خلاف هدى وضلال. احنا موقفنا نعمل ايه؟ ان احنا نعود الى اقوال اهل السنة والجماعة في المسألة لنعرف القول الحق ونتمسك به، ونقول ما عداه ايه؟ باطل، ما عداه ضلال. وضحت المسألة؟ عشان كده كنا في دروس العقائد نقول مذهب اهل السنة والجماعة هو كذا وكذا. الخلاف الرابع والاخير اللي هو خلاف الايمان والكفر، وده الاقسام الطوائف الكفر قسمين. قسم لا ينسبون انفسهم الى الاسلام كالنصارى او البوذية وغيرهم ممن كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او عبدوا الاوثان وغيرها، يبقى ده خلاف ايمان وكفر. كفار ينسبون انفسهم او ينسبهم البعض الى الاسلام، وقد وجدوا في القديم فيما مضى ويوجدون بيننا الان ايضا، من قدمائهم النصيرية او العلويين يقولون ان عليا هو الله حاشا لله، ويقولون هو في السحاب، البرق صوته، صوت ده كأنه صوته يعني يضرب به، والرعد صوته، الأولانية بالسين والثانية بالصاد، ويقولون إن أفضل الأولياء عندهم عبد الرحمن بن ملجم قاتله الله الذي قاتل عليا رضي الله عنه. يبقى ده كله ده قول بقى إيه؟ ده خلاف تنوع ده؟ لا. خلاف خطأ وصواب؟ لا. خلاف هدى وضلالة؟ ده خلاف إيمان وكفر. الدروز الذين ينسبون الحاكم بأمر الله يعتقدون أنه الله، والبهرة يعتقدون أنه رسول الله. أنتوا سمعتوا بقى بعض كلماتهم، شيعة دروز بهرة غير، هنجيب بقى هذه الفرق الضالة ونتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله، علشان كده قلنا أن دي مقدمة لما نتناوله بعد ذلك بإذن الله تعالى. من الفرق الحادثة البهائية أو القاديانية أو الأحمدية، ودي برضو نتناولها بعد ذلك، والصوفية ماشية معنا في كل وقت وحيد، نتناولها لنعرف إيه هي الصوفية وإيه يعني منشأها وما عليه من عقائد. هذه الأقوال بقى تبقى أقوال تتعلق بالكفر والإيمان، واجبنا أن نعرف الحق، القول الحق، وهؤلاء يبقى والعياذ بالله دخلوا في دائرة الكفر. نحن بقى نعرف أقسام الخلاف الأربعة، التنوع والخطأ والصواب الواقعان بين أهل السنة والجماعة، ثم الهدى والضلال، والكفر والإيمان الواقعان بين أهل السنة والجماعة من ناحية، وبين الفرق الضالة من ناحية أخرى. ونعتصم بالله تعالى ونتحد وننبذ هذا التفرق والاختلاف. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء إذا قام للصلاة من الليل، ما حفظتش الدعاء من أوله، يبقى اللهم أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بقيت لنا في لقاء الليلة آية اللي هي رقم 159 من سورة الأنعام، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتناولهم لأنهم برضو متعلقين بما نحن بصدد. أما الآية فهي قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نشوف معنى الآية إن الذين فرقوا دينهم، يعني الذين تركوا دينهم وخرجوا عنه، أو آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، والمراد بهم في هذه الحالة اليهود والنصارى، حيث وصفهم الله تعالى بالتفرق في سورة البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وقيل المراد بهم المشركين، عبد بعضهم الأصنام، بعضهم عبد الملائكة. وقيل برضو في الآية هي عامة في جميع الكفار، وكل من ابتدع وجاء بأمر لم يأمر به الله عز وجل فقد فرق دينه، يبقى أصحاب البدع والضلالات أيضا. ولذلك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية اللي هي إن الذين فرقوا دينهم، قال هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. ومعنى قول الله تعالى لست منهم في شيء كقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، يعني نحن براء منه، وإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يبقى ده تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، سيبهم بقى هم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لو كان خلافهم في الهدى والضلال أو في الإيمان والكفر إما هم كفر، لكن ده بالنسبة لليهود أو النصارى أو بقية الفرق. طب وإذا كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يأتي الحديث الآتي يوضح المسألة أكثر. الحديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أو كلها هالكة إلا واحدة. وهذا أيضا حديث ينبغي الاهتمام بما سأقوله بعد هذا الحديث. أولا الحديث فيه كلام كثير في ثبوته ودلالته، فلم يثبت في الصحيحين ولم يأتي على شرط واحد من الشيخين الإمام البخاري ومسلم، هذه نمرة واحد. اثنين بعض الروايات لم تذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة، يعني هذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة أو كلها هالكة إلا واحدة، بعض الروايات جاء فيها أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 وتفترق أمتي على 73 وفقط، يعني لم يقل صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة أن كلها في النار إلا واحدة. يبقى ذكر الافتراق وعدد الفرق ولم تذكر مسألة كلها في النار إلا واحدة. الحديث وإن قال فيه الترمذي، الناس بقى بتغتر، الترمذي قال حديث حسن صحيح، يقول لك يا عم خلاص ده الترمذي حسنه وصححه، وكذلك صححه ابن حبان والحاكم. هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم متساهلون في التصحيح، ويمكن فيه بعض الأدلة أو بعض الأحاديث ذكرناها عن الإمام الترمذي في أثناء الدروس الفقهية، وقلنا أن الحديث مع وجوده وتحسين الترمذي له أو تصحيحه حديث ضعيف. فيبقى اللي عنده بقى كتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي يبين له بقى مدى صحة كلام الترمذي رحمه الله. وعلى أي حال المدار في الحديث، الدوران في الحديث على واحد اسمه محمد ابن عمرو، محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، مش قريب الليث بتاعنا، الليث من الآخر، هو متكلم فيه من جهة حفظه ولن يوثقه أحد بإطلاق. وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق، يعني هو صادق لكن له أوهام، له أوهام. كما أن أصحاب السنن قلنا اللي فاتوا دول متساهلين في التصحيح. تقوية الحديث بكثرة طرقه ليست على إطلاقها لأن فيها إشكالا، وهو أن هذه الفرق كلها في النار. يبقى كل فرقة هتأتي تدعي أنها الفرقة الإيه؟ الناجية والمنصورة وما عداها في النار. يبقى هذا مدعاه لإيه؟ لتفرق الأمة فعلا، وادعاء بعضهم البعض إنه هذا الكلام إحنا اللي نجيل وإنتوا اللي على ضلال. طعن العلامة ابن الوزير في الحديث عامة وفي الزيادة خاصة اللي هي كلمة كلها في النار لما تؤدي إليه من تضليل الأمة بعضها على بعض. وقال في كتاب العواصم والقواصم إياك والاغترار بكلها هالكة إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. قال نقل عن ابن حزم قوله إنها أي زيادة موضوعة غير موقوفة ولا مدفوعة، وكذلك جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية فإنها أحاديث ضعيفة غير قوية. في متن الحديث أيضا إشكال، الإشكال أنه جعل الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، جعل هذه الأمة التي بوأها الله منصب الشهادة وتكون شهداء على الناس ووصفها بأنها خير أمة أخرجت للناس، جعلها أسوأ من اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اليهود اختلفوا على 71 والنصارى على 72، يوم تختلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأمة على 73 دي تدينا إيه؟ إشكال في متن الحديث. والإمام ابن حزم قال أيضا حديث القدرية والمرجئة نجوس هذه الأمة، وحديث تفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة. قال هذان حديثان لا يصحان أصلا من طريق الإسناد السند، وما كان هكذا فليس بحجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف بمن لا يقول به. الحديث وإن حسنه بعض العلماء أو صححه كالترمذي وغيره لا يدل على أن هذا الافتراض بهذا العدد أمر مؤبد حتمي موجود إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة، بل قد يعني أن هذا الافتراق حصل في وقت من الأوقات وافترقت الأمة على 73 فرقة، لكن الحق ظهر وانتهت هذه الفرق وبادت، وما بقي منها يعلم أنها على ضلال وليست على هدى كأهل السنة والجماعة. ثم أن هذا الحديث كمان يدل على إيه؟ على فرض تحسينه وتصحيحه، يدل على أن هذه الفرق كلها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تفترق أمتي، يبقى كل المفترقون منين؟ من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم برغم بدعتهم لم يخرجوا عن الملة ولم ينفصلوا عن الأمة، لم يخرجوا عن الملة ولم ينفصلوا عن الأمة. كنها في النار، كلمة بقى في النار، حتى احنا ماشيين مع الحديث احيانا لما نضعها في الحديث نيجي نقول على فرض صحتها نشوف معناها ايه. انهم في النار يعني يدخلون النار كعصاة امة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخلدون فيها كما يخلد فيها الكفار، بل يخرجون منها بفضل لا اله الا الله محمد رسول الله او بفضل شفاعة الشافعين، قد يشفع لهم شفيع مطاع بأمر الله أو يعفو سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه عليهم، لكن واجبنا ألا نفرق جماعة المسلمين. والآن بتذبح الشيعة ويذبح أهل السنة في آن واحد وفي وقت واحد في العراق، فواجبنا أن نوحد بين الصفوف ما دمنا جميعا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن شاء الله تعالى نتناول بقى هذه الفرق، الفرق الضالة التي انتهت وذهبت والفرق الموجودة الآن، لنعرف الحق من الباطل ومن هم على هدى وهم أهل السنة والجماعة، ومن هم على ضلال وهم من بخلاف ذلك. عافانا الله تعالى من الضلال وهدانا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.